شبكة سما الإنشادية تقدم. يا صاحبي خلي الهموم على الله، الخير لك فيما أرادها الله. يا خادما وكل أمورها الله، ومن لزم باب شبكة سما الإنشادية. يا صاحبي فاشهد أن الإله وحد، والهاشمي أحمد جانا بهدي الله. أقم الصلاة واسأل أد الزكاة تقبل، صم فالصيام أفضل واحجج لبيت الله. شبكة سما الإنشادية. إن صادفك ما يهب الحيل، اديه دعوة بجوف الليل. من حمل النفس فوق الحيل، يزرع متاعب ويجني الأرض. يزرع متاعب ويجني الأرض. إن صادفك ما يهب الحيل، اديه دعوة بجوف الليل. من حمل شبكة سما الإنشادية. زحمة لما جروح غطى الجمال يروح، زحمة لما جروح غطى الجمال يروح. والعشرة والمعروف ما عادت المقياس، ما عادت المقياس. شبكة سما الإنشادية. I am just a rock and every day I'm sitting watching sky. I can sit here in the sun and rain and do not question why. I don't want to be a bird, cause us rocks were never meant to fly. But you can sit and rest on me when you pass by. حصريا على شبكة سما الإنشادية. على شبكة سما الإنشادية. الزهر فتح وشاع، النور من كل جانب، وكل غايب حضر، وكل غايب حضر. وشملنا حصريا على شبكة سما الإنشاد. هيذكر ويكون الأول، وهنعمل له حفلة كبيرة ونصور وشهدته في إيده، تطلع أحلى وأجمل صورة. هيذكر ويكون الأول، وهنعمل له حفلة كبيرة ونصور وشهدته في إيده، تطلع أحلى وأجمل صورة. أحسن أحسن جيد جدا كل مساء. شبكة سما الإنشادية. حصريا. حبيتك يا دين الرحمة، حبيتك يا دين الحب، وحبيتك يا دين الرحمة، حبيتك يا دين الحب. عم تزرع